اللهم لك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه سبحانه وبحمده خلق الكون ونظمه خلق الإنسان وكرمه سبحانه وبحمده وضع البيت الحرام وحرمه وسن الدين وعظمه سبحانه وبحمده أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وعلمه سبحانه وبحمده أنزل القرآن العظيم وأحكمه سبحانه وبحمده أنزل القرآن العظيم وللذاكرين يسرا سبحانه وبحمده أنزله بعلمه ولم يجعل له عوجا سبحانه وبحمده جعله قرآنا عربيا قيما هاديا وشافيا اللهم يا حي يا قيوم اللهم فاشف به صدورنا اللهم نور به قلوبنا اللهم أصلح به أحوالنا واستر به عيوبنا وحقق به آمالنا اللهم وسع به قبورنا اللهم وسع به قبورنا بيض به وجوهنا يمن به كتابنا يسر به حسابنا اللهم واكشف بالقرآن همومنا اللهم واكشف بالقرآن همومنا وغمومنا إلهنا ومولانا من كان في هذا المسجد ومن سمع دعاءنا اللهم من كان له هم اللهم ففرج همه بالقرآن اللهم فرج همه في ختم القرآن اللهم اكشف كربه اللهم اقض دينه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفعنا بالقرآن إلى أعلى عليين اجعلنا ممن يتلوه فيرقى اجعلنا ممن يتلوه يوم القيامة فيرقى ولا تجعلنا ممن يتلوه فيشقى إلهنا ومولانا اجعلنا ممن حفظوا للقرآن حرمته وعظموا له منزلته لا تجعلنا ممن اتخذ القرآن مهجورا لا تجعلنا ممن اتخذ القرآن مهجورا لا تجعلنا عن آياته معرضين لا تجعلنا عن آياته مخذولين اللهم يا حي يا قيوم لا تجعلنا به يوم القيامة مأزورين اجعلنا به يوم القيامة ممن يحاسب حسابا يسيرا وفي الجنة مكرما مسرورا وفي الجنة مكرما مسرورا اللهم ألبسنا به الحلل اللهم أسكننا به الظلل اللهم ادفع عنا به النقم رزقاً واجعلنا به عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين وعند السؤال من الثابتين وعند الفزع يوم القيامة من الآمنين وعند ختمه في هذا اليوم من الفائزين وعند ختمه في هذا اليوم من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله عدد ما لمحت العيون. لا إله إلا الله عدد ما كان وما سيكون. لا إله إلا الله تعالى الله عما يشركون. لا إله إلا الله سبحانه وبحمده صاحب العظمة والكبرياء سبحانه وبحمده صاحب الدوام والبقاء. نسألك يا رب الأرض والسماء يا غفور يا ودود يا ودود يا كريم يا مقصود يا ملك يا معبود يا من عطاؤه غير محدود يا من ليس له والد ولا مولود يا من غفرت ذنب داود يا من كشفت أنين أيوب يا من كشفت أنين أيوب يا من سمعت مناجات يعقوب يا من ليس عند بابه أحد مطرود. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك يا الله يا الله اللهم اغفر لنا كل الذنوب اللهم اغفر لنا كل الذنوب يا ودود يا ودود اغفر لنا كل الذنوب اللهم اغفر لنا ذنوبا أرهقتنا وأتعبتنا عن جنابك أبعدتنا اللهم اغفر لها اللهم اغفرها اللهم اغفرها الآن اغفرها إلهنا اغفر لنا ذنوبا عملناها في الخلوات عملناها في الغدرات اللهم اغفر لنا ذنوبا أنت تعلم اغفر لنا ذنوبا أنت تعلمها غابت عن عبادك سترتها علينا اللهم اغفرها في ختم القرآن اللهم اغفرها لنا في ختم القرآن اغفرها لنا في ختم القرآن يا رحيم يا رحمن إلهنا ومولانا إن كان إحسانك وعفوك للطائعين إن كان عفوك للصالحين فمن لنا نحن المذنبون من لنا نحن المذنبون من لنا نحن الخطاؤون إلهنا كيف نرجو غيرك والخير كله بيدك كيف نؤمل سواك والأمر لك والأمر لك إلهنا من كان في هذا الجمع المبارك ومن سمع دعانا ومن أمن عليه اللهم فاغفر ذنبه اللهم فاغفر ذنبه اللهم فرج همه، اللهم من كان في هذا الجمع العظيم ومن سمع دعانا، اللهم اغسله من ذنوبه، اللهم اغسله من ذنوبه، ارجعه كما ولدته أمه خاليا صافيا طاهرا من الذنوب، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا، إلهنا ومولانا، يا حليم يا عظيم يا جواد يا كريم، إلهنا من كان في هذا الجمع العظيم يشكو من مرض، اللهم اشفه من مرضه، اللهم اشفه من مرضه، اللهم من كان في هذا الجمع ومن سمع دعاءنا ومن حضر ختمتنا يشكو مرض أحد والديه أو أحد أبنائه أو أحد بناته، اللهم فعجل بشفائه، اللهم عجل بشفائه، اللهم أسعدهم في هذا اليوم بشفاء مرضاهم، بشفاء مرضاهم، اللهم أسعدهم في هذا اليوم بشفاء مرضاهم، يا الله يا الله يا قدير يا قدير، إلهنا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم من كان في هذا الجمع ومن حضر ختمتنا، اللهم من كان له ميتا اللهم فاغفر لميته، اللهم فاغفر لميته، اللهم اغفر لميته يا رب يا رب يا حليم يا رحيم. إلهنا أسألك في هذا المقام العظيم في ختم القرآن، اللهم اغفر لآبائنا الميتين، اللهم اغفر لأمهاتنا الميتين، اللهم اغفر لإخواننا الميتين، اللهم اغفر لأعمامنا الميتين، لأخواننا الميتين، اللهم إنا نسألك، اللهم انظر إليهم في هذه الساعة برحمتك، اللهم افتح لهم بابا من أبواب الجنة، اللهم افتح لهم بابا من أبواب الجنة، يا حليم يا عظيم يا رحيم يا من رحمته سبقت غضبه، اللهم انظر إليهم برحمتك وقل لهم عبادي قد غفرت لكم، عبادي قد غفرت لكم، قد غفرت لكم، رضيت عنكم، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، تحت الجنادل والتراب وحدنا، إلهنا هيئ لنا من أبنائنا من يدعو لنا، إذا صرنا إلى ما صاروا إليه لنا من أبنائنا وعبادك الصالحين من يدعو لنا إذا صرنا تحت التراب، وفارقنا الأهل والأحباب. إلهنا ومولانا إلهنا ومولانا إلهنا ومولانا. اللهم إنا نسألك اللهم أعنا على الموت وسكرته. اللهم أعنا على الموت وسكرته. اللهم أعنا على القبر وظلمته. اللهم أعنا على السؤال وعظمته وعلى يوم القيامة وكربته وعلى الحشر ورهبته وعلى الميزان وخفته وعلى الميزان وخفته. اللهم يا حي يا قيوم ثبتنا على الصراط وزلته. إلهنا ومولانا آمنا يوم الوعيد آمنا يوم الوعيد واكتب لنا الجنة يوم الخلود اكتب لنا الجنة يوم الخلود. إلهنا ومولانا اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى وهم عن النار مبعدون وهم عن النار محرون. إلهنا ومولانا نقرع بابك في هذه اللحظة وفي هذه الساعة وفي ختم القرآن. أسألك سؤالا عظيما لا ترده يا كريم لا ترده يا عظيم. اللهم اعتق رقابنا من النار أجمع. اللهم اعتق رقابنا من النار أجمعين. يا من أمره بعد الكاف والنون قل كونوا من عتقائي من النار فنكون. قل كونوا من عتقائي من النار فنكون. إلهنا حرمنا على النار حرم أبناءنا على النار حرم آباءنا على النار حرم أمهاتنا على النار حرم إخواننا على النار حرم أخواتنا على النار والمسلمين والمسلمات ومن أوصانا بالدعاء برحمتك يا رب الأرض والسماء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أنت القائل وأنت أعز من قال. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أسألك يا مولانا باسمك الأعظم أسألك يا مولانا باسمك الأعظم الذي دعاك به آدم فاصطفيته والذي ناداك به نوح فأجبته والذي استغاثك به يونس فأنقذته والذي استنصرك به نبينا صلى الله عليه وسلم فنصرته. يا الله يا الله يا الله. اللهم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. نسألك الفردوس الأعلى من الجنة نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك مرافقة نبينا في الجنة. إلهنا حرمنا صحبته في الدنيا فلا تحرمنا مرافقته في الجنة. إلهنا اسقنا من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا. إلهنا احشرنا تحت لوائه، احشرنا تحت لوائه، احشرنا مع صحابته، احشرنا مع أتباعه، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا، يا سامع الأصوات، يا عالم بالبريات، يا عالم الخفيات، يا بارئ النسمات، إلهنا ومولانا، إن من المجرمين من آذونا في حبيبك وحبيبنا، من المجرمين الظالمين من آذونا في قرة أعيننا، في سيد البشرية وخير البرية. اللهم إن كان في سابق علمك ألا هداية لهم، اللهم فشل أركانهم، اللهم فشل أركانهم، اللهم أخرس ألسنتهم. إلهنا جمد الدماء في عروقهم، اجعلهم لغيرهم آية، أرنا فيهم انتقام الحبيب لحبيبه، أرنا فيهم انتقام الحبيب لحبيبه. يا الله يا قوي يا عزيز يا جبار، عليك بهم واليهود الظالمين، عليك بهم والصليبين الكافرين الذين آذوا إخواننا في فلسطين وفي العراق. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك، فإنهم لا يعجزونك. صب عليهم العذاب صبا، صب عليهم العذاب صبا، أرنا فيهم عجائب قدرتك بقوتك يا رب العالمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا، نسألك في ختامنا هذا، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين في فلسطين، اللهم احقن دماءهم في العراق، اللهم احقن دماءهم في العراق، اللهم ارحم أنين أطفالهم في العراق، اللهم ارحم نساءهم في العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح أحوال المسلمين، ألف بين قلوبهم، ألف بين قلوبهم، اجمع كلمتهم على الحق. اللهم أحي قوة الأنصار والمهاجرين فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا، نسألك في ختم القرآن، اللهم أصلح شباب أمة محمد أجمعين، اللهم رد ضالهم، رده إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك يا عظيم يا عظيم يا عظيم، اللهم جنبهم قرناء السوء، اللهم احفظهم من رفاق السوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيديهم إلى الهدى والرشاد. اللهم من كان منهم ضالا، اللهم فاهده في هذه الليلة، اللهم اغسل قلبه في هذه الليلة. اللهم من جاءك منهم تائبا، اللهم فاقبل توبته، اللهم اقبل توبته، اللهم امح حوبته، اللهم يا مقبل مقلب القلوب ثبت قلوب شباب الإسلام على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وخالقنا وسيدنا يا من هو عند الضعفاء المنكسرين، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة لفئة مستضعفة، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم احفظ نساءنا وبناتنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم في هذا الجمع وفي هذا الختام، اللهم فطهر قلبها، اللهم اغفر ذنبها، اللهم هيئ لها زوجا صالحا وأبا أمينا يا رب يا رب، اجعلهن هاديات مهديات، اللهم إنا نسألك، اللهم احفظهن من التبرج والسفور، اللهم احفظهن من النمص والتبرج والسفور، اللهم احفظهن من مشابهة نساء أهل الكفر والفجور يا الله، نسألك لهن، اللهم احشرهن جميعا مع سيدات أهل الجنة، اللهم احشرنا مع زوجات نبينا الكريم يا الله يا الله يا الله يا الله، ارزقهن بر أبنائهن وبناتهن، واجعلهن قدوة صالحة لهن برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا، اللهم إنا نسألك يا الله يا الله، اللهم من كانت منهن عقيما، اللهم فهب لها ذرية صالحة، اللهم من كانت منهن عقيما، اللهم فارزقها في هذا الشهر وفي هذه الليلة ذرية صالحة طيبة يا مجيب الدعاء يا مجيب الدعاء، يا من وهبت لزكريا يحيى، اللهم من كان عقيما من المسلمين اللهم فارزقه ولدا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بيوت المسلمين من الطلاق، اللهم احفظها من الشقاق، اللهم احفظها من الفراق، اللهم احفظها من عمل السحرة والساحرين، اللهم من كان مسحورا من المسلمين، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة، اللهم فك عنه سحره، اللهم اشفيه من سحره يا قدير يا قدير، لا يعلم بآلامهم إلا أنت، لا يعلم بحالهم إلا أنت، اللهم اشفيهم مما وقع بهم يا رب العالمين. إلهنا ومولانا يا عزيز يا جبار، اللهم لعن كل ساحرة وساحر، سلط عليهم شهابا رصدا، لا يبقي منهم أحدا يا رب العالمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا، ندعوك يا الله يا الله في هذا المقام العظيم، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفق إمامنا إلى كل ما تحبه وترضاه، هيئ له قولا سديدا وعملا رشيدا، اللهم أسعده كما أسعد العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا، وقفنا هذا الموقف العظيم عند ختم كتابك الكريم، سألك نسألك يا الله يا الله يا الله. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وسلام وسعة رزق. اللهم يا حي يا قيوم، إن كان في سابق علمك أن هذا الرمضان هو آخر رمضان في أعمارنا، اللهم فاختم لنا به بخير، اللهم اختم لنا فيه بخير، اللهم اختم لنا فيه بخير يا رب العالمين يا رب العالمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا، أنت القائل وأنت أعز من قال، فإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نسألك يا قريب يا شهيد يا حفيظ يا عليم يا الله يا الله يا الله، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، انظر إلينا برحمتك واجعلنا ممن قلت فيهم في ختام هذا الدعاء. بدلت سيئاتكم حسنات وعزتي وجلالي لا أرد لكم دعاء، لا أرد لكم دعاء، فاسألوني اسألوني، وعزتي وجلالي قد أجبت دعوتكم. أشهدكم يا ملائكتي أني قد رضيت عنكم، أشهدكم يا ملائكتي أني قد رضيت عنهم، فلا أسخط عليهم أبدا، أعددت لكم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بشراكم أنتم الفائزون، أنتم الفائزون وفي الجنة خالدون برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا، نسألك في آخر دعائنا هذا وفي ختام ليلتنا هذه سؤالا عظيما، سؤالا جليلا، طلبا عظيما. إلهنا ومولانا، أرنا وجهك الكريم في الجنة، أرنا وجهك الكريم في الجنة، لا تحجب عنا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم هبها لنا، هبها لنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صل عليه ما تعاقب الليل والنار صل عليه عدد ورق الأشجار صل عليه عدد قطر الأمطار صل عليه ما أشرق نهار وأظلم ليل صل عليه ما ذكره الذاكرون الأخيار صل عليه ما استغفر المستغفرون بالأسحار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وعلى ذريته وعلى أزواجه وعلى